يقول السائل الكريم: شيخنا، قلتم إن التعلق بالأموات الكثير في المسلمين اليوم وللأسف تقليدا لكفار قريش الذين كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لكن وجدنا أن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أليست الوسيلة هي ما نعبدهم إلا ليقربونا؟ جميل. عندما نريد أن نفسر آية في كتاب الله عز وجل نرجع إلى أذواقنا أو إلى عقولنا أم إلى ماذا؟ أم إلى تفسير السلف وأولهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: الوسيلة في هذه الآية هي الإسلام. وقال ابن جرير وهو أقدم المفسرين الذين كتبوا في التفسير: وابتغوا إليه الوسيلة، أي أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم، واطلبوا إليه القربة بالعمل بما يرضيه. واطلبوا إليه القربة بالعمل بما يرضيه. ولم نجد في كتب التفسير القديمة ولا الحديثة، سواء الذين يعنون بالتفسير بالمأثور أو الذين يعولون على الرأي والدراية، ما وجدنا أحدا يقول إن الوسيلة هي شخص تجعله بينك وبين الله عز وجل، وإنما هي خرافة قالها بعض المتأخرين مثل صاحب مصباح الزجاجة في طلب قضاء الحاجة أو حول هذا العنوان، نسيته، هو من أول من ذكر هذا المعنى الفاسد. وهذه كتب التفسير أمامكم، انظروا فيها تجدون أن السلف قاطبة والمفسرين قاطبة يقولون الوسيلة هي التقرب إلى الله بالعمل بما يرضي، تقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. والأعمال الصالحة لا بد أن تبنى على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم.